برضه مهم جدا، برضه مهم جدا هذا. الله. انا عندي الحوض هسه بدا ما كملت السنه نزل نقص النصاب، نقص النصاب ايه انتهت كل هذه. اي نعم، ما عاد في زكاه، ما عاد في زكاه. لا، لانه شرطه ان يحول عليه كله الحول. يعني بيبدا في نصاب اذا بعد عن النصاب اذا كمل يوم يكمل وهكذا. انا بحكي بقول انت بدل كان عندك 10,000 دينار قبل النصاب يا شيخ بيومين راحت الفلوس الامريكيه، انت ما زكيتها. فمقابل هذا، فمقابل هذا انت لما عندك نصاب، انا فهمي هيك تفكير يعني. فمقابل هذا انت بدا عندك نصاب اليوم وبعد سنه تزكي كل المال اللي كسبت، لانك انت لما حلش الحول وصرفت هالمال ما زكيته، مو صرف عنك الزكاه. يعني يكون يقر ما تقول عن الشيخ. في عندي نقطه انا في الموضوع هذا. لكم الخير. بالنسبه احد الاخوه القادمين من الكويت سالني يعني من يمكنك تعلم، يعلم الجميع انه عندنا دخلت العراق وكذا، وهذا الشيء لمسناه كلنا، ان الانسان تقريبا بعد المده هذه كان انسان ما عنده لا مال وكذا، دوله محليه وظالمه ونهبت وسلبت وما تركت شيء تقريبا، فاصبح الانسان ما عندوش، بعض الناس ما فيش عنده شيء يصرف. الله. فجاء حوالين الحول اللي عليه من الزكاه، كعادة متعود في الكويت، متعود يزكي في رمضان كل رمضان. فاجى عليه اول رمضان والبلد ماسوره مع العراقيين وما ما يملك ولا شيء. نعم. اذا ما عليه زكاه. هذه السنه ما عليه زكاه، بعدها بسنه يمكن تقريبا. سنه في سنه ونص. بعض الناس اجاء امواله. فهل ينتظر الى رمضان مثلا حد يعني شهر 10 الماضي، شهر 10 91 اجاء امواله، شهر 10 92 يعني تكون حاله الفول، مع ان الفول يقاس بالهجري. نعم. الهجري هو المهم يتعود يزكي برمضان، فهل ينتظر حتى في رمضان ولا كيف يعمل؟ يعني فات عليه سنين ما كان متمكنا من اخراج الزكاه، ما كانش يملك، لازم فورا بس يملك يرجع المال له يخرج الزكاه السنه التي مضت فورا. الزكاه اللي راحت هيك اللي مضت. نعم. ما تعتبر سقط عنه. لا لا اللي كانت لا ما تعتبر سقط، ما دام المال رجع. الشيخ لازم يزيدها السنة. سريع ولا مرة سكون. الله أكرمه رجال. طيب والحول يعني ما يستناش لرمضان، يعني بيطلع في رمضان هو عاد. لا ما يستنى. السنة الجديدة يستنى رمضان. أما السنة اللي فاتت فورا بس يجي المال يفارق. نعم. لأن هذا يعني هذا عليه هذا. إيه نعم. يعني لو اجى رمضان الثاني على تعبير الشيخ فات رمضان وما زكى، جاء رمضان الثاني عليه مرتين، مره عن المضى ومره عن الحصر بزياده الفوائد المفروض من اول ما اجى لرمضان. هذه يجب ان يزكيها الانسان برضه، شكر لله انه عوضه في ماله. اي أيوة والله. برضه ما ياسف على شيء من هالشكل. لكن قتل الانسان ما اخطا. قتل الانسان ما اخطا. مره واحد سال الشيخ على قولة انه شكر لله، مره سال رجل الشيخ انه تاجر ب 400,000، تاجر تجاره ب 400,000 هل عليه زكاه؟ الله يعافيك.